هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي. في المعتاد أن تأتينا كل صباح شمس مشرقة السيماء، ويودعنا كل مساء قمر فضي الأضواء. أما الآن فليتغير وجه الكون، فلتخرج أرض من شرقي، ولتغرب في بحر العمق، ولتبزغ أحلام كبرى، ولتأفل أوهام الحمق. النور توارى وتلاشى، والظل مع النور تماشى. الكون كتاب مسطور، حكمته تبهر من عاش. النجم عظيم قد أشرق، والكوكب دري أزرق. من خلف الظلمة ديجور، وبه وجه الأرض تألق. كانت هذه أصدقائنا كلماتي عندما وقفت أمام كتاب الكون المسطور، ذلك الكون الذي يدعونا دائما للتأمل. كلنا بالطبع يا أصدقائنا يستمتع برؤية شروق الشمس أو غروبها، وكلنا يسبح مع أحلامه حين يرى إطلالة القمر. لكن هل فكر أحدنا في رؤية شروق الأرض؟ نعم، شروق الأرض، فللأرض شروق. وكما نرى نحن القمر هلالا يكتمل رويدا رويدا ليصبح بدرا، يمكن أن نرى الأرض تشرق، لكن بالطبع لن نراها تشرق ونحن واقفون عليها، لكن يمكن رؤية شروق الأرض من على القمر. فثمة ما يسمى بشروق الأرض في الفضاء الخارجي، ومعنا في حلقة الليلة أصدقائنا صورة شروق الأرض. لن أقدم لكم في هذه الحلقة أصدقائنا لوحة من لوحات الفن التشكيلي كما اعتدنا، لكنني سأقدم لكم لوحة كونية رائعة الجمال أبدعها الخالق العظيم واستطاع الإنسان تصويرها. قد تكون صورة شروق الأرض أشهر صورة تم التقاطها حتى اليوم في تاريخ العلم، وقد حدث هذا مصادفة في 24 من شهر ديسمبر عام 1968، أي قبل 49 عاما من هذا الشهر. وقد التقطها رائد الفضاء ويليام أندرز خلال مهمة لمركبة الفضاء أبولو 8. في البداية التقط قائد البعثة نورمان هذا المشهد باللونين الأبيض والأسود، حيث كانت حافة الأرض تلامس أفق القمر، وكتب عنها يقول: واحدة من الصور الأكثر شهرة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي. ثم بعدها تم التقاط صورة بالألوان حينما اكتمل بزوغ الأرض، أتبعها أندرز بصورتين أخريين في أوضاع مختلفة للأرض. ومن أهم ما يلفت الانتباه عند الحديث عن شروق الأرض أن شروق الأرض مختلف تماماً عن شروق القمر على سطح الأرض. لأن القمر مقيد بالمد والجزر، فإن جانبا واحدا من القمر فقط هو ما يواجه الأرض، أما شروق الأرض فيكون أكثر إيضاحا لكروية الأرض، حيث تبدو بالفعل ككرة زرقاء ساطعة في الفضاء. الملاحظة الثانية التي لاحظها رواد الفضاء الذين تابعوا شروق الأرض أن شروق الأرض يكون بطيئا جدا ويستغرق حوالي 48 ساعة لتظهر الأرض كاملة. كانت هذه التجربة الأولى وكانت هذه الصور الأولى لمتابعة شروق الأرض، ثم بعد ذلك توالت الصور وتوالت المشاهد. وكانت أيضا هذه المرة الأولى التي استطاع فيها البشر رؤية كوكبهم من مسافة بعيدة وفي لمحة أشبه ما تكون بالمعجزة. ذكرتني هذه الصورة أصدقائنا صورة شروق الأرض بهذه الكلمات للشاعر الكبير نزار قباني. صورة شروق الأرض لأول مرة من خلال مدونة خواطر وأفكار لصاحبها الذي يطلق على نفسه اسم بروميثيوس، والذي أقتبس لكم بعضا من كلماته وهو يتوقف أمام مشهد شروق الأرض. يقول: على الرغم من أن الأرض تبدو لنا فسيحة وواسعة بلا انتهاء، إلا أن هذه اللقطة أظهرتها فجأة كما هي فعلا، مجرد كوكب متوسط الحجم في نظام شمسي واحد وفي مجرة واحدة تسبح في كون لا تحده حدود ولا يحيط بوسعه إلا من خلقه. صورة شروق الأرض من الفضاء تقرب إلى الأذهان كيف أن الأرض محمية من خطر المذنبات والأشعة الكونية والشمسية، بما يجعلها مكانا صالحا للسكنة، ولم يتسنى ذلك إلا بفضل غشاء رقيق جداً يجهد البشر اليوم أنفسهم في محاولة تدميره. الغلاف الجوي الغني بالأكسجين والذي يظهر في الصورة مثل هالة غامضة هو الذي جعل كوكبنا الجميل والغني بالخضرة والوفرة مختلفاً عن كوكب صحراوي جاف وقاحل مثل المريخ. وصورة الأرض كما تبدو من ذلك الارتفاع الكبير يمكن أن تجعلنا أكثر تراحماً وكرماً وأكثر صبراً مع بقية البشر الذين يدورون معنا في ظلام لا نهائي ويشاركوننا العيش في هذه النقطة الزرقاء الباهتة والضائعة في متاهة الكون. صورة الأرض من الفضاء لا تساعد العلماء فقط على فهم كيف يبدو عالم مأهول من مسافة بعيدة، ولكنها أيضا تذكرنا بحقيقة باردة ومزعجة في آن، تذكرنا أننا نعيش على صخرة صغيرة وهشة ضائعة في الفراغ الكوني اللامحدود. على أرض كوكبنا الآن ثمة أطفال يولدون وكبار يناضلون من أجل البقاء، وآخرون يصلون ويبتهلون من أجل الخلاص والسلام. وصورة شروق الأرض تذكر البشر بالحاجة إلى مزيد من الحب والتسامح، وهي تستحق أن توضع على شاشاتنا المنزلية وأن تثبت في عقولنا كتذكير دائم بقوتنا كبشر، وفي الوقت نفسه بهشاشتنا وضعفنا، وأيضا بمسؤوليتنا الكبيرة تجاه بعضنا البعض وتجاه هذا المكان الصغير الذي نسكنه. بالفعل أصدقائنا، أحسست وأنا أنظر إلى صورة شروق الأرض بضعفنا وبكوننا نقاتل من أجل لا شيء، وبأن الحياة تستحق أن تعاش لكن بالحب والتسامح والسلام. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الكون والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.